هي النصيحة بخصوص أعمال المرأة في اليوم والليلة، لا زي أي مسلم، المرأة زي الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. فأنا شايف النصيحة هي إن الإنسان يعيش الحياة كلها لله، فيحافظ على الأذكار صباح ومساء وأذكر متنوعة طيلة اليوم، و يقيم العبادات ويتوب إلى الله من الذنوب والسيئات ويصحح توبته، بذلك إن شاء الله عز وجل يبقى أدى عمل اليوم والليلة.